الفنان الكبير يوسف شعبان في رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس، النجم طارق لطفي، بطولة النجمة حنان مطاوع، ناصر سيف، شير الله، عفاف رشاد، وهبة توفيق. ضيوف الشرف: النجم أحمد ماهر، ياسر فرج، محمد محمود، صبحي خليل. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس، رؤية درامية وحوار فايز رشوان، إخراج علي عبد العال. هنفضل نلف بالعربية كده كتير زي العيال الصغيرين ولا ايه؟ لحد ما نبقى زي الكبار العقليين ونتكلم ونفضفض. انا قلتلك كل اللي حصل بالحرف الواحد. ايه اللي انت قلقان منه في ماضيك وخايف بابا يعرفه عنك يا دكتور باهر؟ ولا حاجة طبعا، ولا حاجة. بصي، اكيد باباك يعرف كويس قوي ان انا يوم ما استقلت من لجنة الحزب لقيت امن الدولة بيدور ورايا على ورقة الضغط علشان يستأنسني بيها وبعدها يستخدمها في حرقي اعلاميا وسياسيا، فما لقاش. طب ما ده شيء هايل. امال ليه شكلك كده مدي قلقان ومتوتر؟ مستغربك انا بقى على فكرة. كل الحكاية بس انه زي معابد ميري له اعداء بيتفاخر انه بنى تاريخه على جثثهم، فانا كمان ليا اعدائي، وده حال اي سياسي على فكرة. اخاف بقى الناس دي تحط في طريق عابد بيه اللي ممكن يفهمني بيه غلط. اظنك عارف كويس قوي ان بابا اذكى من كده، ولا يمكن ابدا ان هو. انتي ما تعبتيش من السواقه؟ مش ممكن تركيني العربيه كده وننزل نتغدى في اي حته؟ يا سلام، اخيرا رحت. هتعزمني على ايه بقى؟ آسف، لقيت ايه؟ ولا حاجة، الولد ما لهوش أي غلطة مع علي الباشا. حتى أنت كمان خدعك يا سيف؟ يبقى فعلا ده ولد مش سهل أبدا. هو عريس جاي علشان يخطبك ولا جاي يتقدم لوظيفة؟ يا ماما اهدي بس يا حبيبتي، وأنا هفهم حضرتك على كل حاجة. أعصابك عشان صحتك. أعصاب إيه بس؟ هو أنتوا خليتوا في أعصاب أنتي ولا أبوكي؟ عريس جاي يخطبك وأبقى أنا آخر من يعلم؟ علشان حضرة الوزير ما قابلهوش هنا في البيت وقابله في مكتبه في الوزارة. يا حبيبتي هو لسه ما تقدمش بشكل رسمي، ده كان مجرد لقاء تعارف بينه وبين بابا، وأكيد هيجي هنا البيت بعد ما ياخد الضوء الأخضر من بابا على طول. وأنا فين رأيي؟ هو أنتوا موتوني بالحياة أنت وأبوكي ولا إيه؟ افرضي أبوكي وافق عليه وأنا مع شكله ولا هيئته ولا حتى اسمه، ساعتها يبقى إيه الحل؟ لما تقلقيش يا ست ماما، اتأكدي إن بابا سايب لحضرتك الحاجات المهمة قوي دي بتاعت الشكل والهيئة والاسم، إنما هو يا حرام شغل باله بحاجات سنوية كده زي أخلاقه وسمعته وماضيه، وهيحافظ على بنته ويصونها ولا لأ؟ هو نفس كلام أبوكي اللي مليان سخرية. ما أنت بنت أبوكي طول عمرك. أنا رايحة النادي وبخلي أبوك ينقلك عريس على ذوق. طيب بس يكون في علمك بقى أنت وأبوك، لو العريس بتاعك ده ما عجبنيش مش هحضر لك لا فرح ولا هعزم لك أي حد من سيدي. ودي تيجي برضو يا ماما؟ هو أنا فرحي هيبقى فرح برضو من غير صحبات حضرتك؟ طب مين هيعلق على فستان فرحي؟ مين هيخمن مين المصمم اللي عملهولي؟ مين هيقولي رأيه في مستوى خدمة القاعة الفايف ستارز؟ مين هيتهمنا بالبخل علشان البيفيه ما كانش قد كده؟ اهدي بس يا ماما، اهدي يا حبيبتي، وانا هبلغ بابا يشوف حضرتك فاضيه امتى وما عندكيش مواعيد في النادي، ويحدد ميعاد مع العريس علشان يجي وتقول لنا رايك في شكله وهيئته واسمه. تمام كده؟ هو فين ابوكي؟ طب والمعلومات اللي وقعت تحت ايديك عن الولد ده معلومات اكيدة يعني يا عابد؟ طبعا اكيد يا رشا. انت عندك شك في قدراتي ولا ايه؟ طب ازاي؟ لان المعلومات دي وصلتني من اهم جهاز في البلد اللي ما بتخفاش عليه حاجة. يا لهوي يا عبودي، يعني الجهاز ده عارف باللي بيننا مثلا؟ رغم كل السرية اللي في علاقتنا. ايوه عارف ولا مش عارف؟ وقول ما توقعش قلبي. طبعا عارف، عارف حتى بالكلام اللي داير بيننا دلوقتي انا وانتي. لا ما تخوفنيش يا عبودي، انت بتتكلم جد؟ الحاجات دي فيها هزار يا رشا. طب وده مش غلط عليك عندهم لما يعرفوا يعني انك متجوزني في السر على مراتك؟ ما كلهم كده، مين فيهم يعني مش متجوز في السر على مراته؟ خدتني يا عبودي. لا لا حبيبتي ما تتخضيش ولا حاجة، كل حاجة في البلد ماشية كده، لا تعيرني ولا عيرك، ده الهم طايلني وطايلك. طيب وإيه الهم اللي طايل دكتور الجامعة ده ومخليك مقلق منه؟ حاجات كتير قوي محتاجة أفرزها صح وأرتب كروتها تمام عشان أواجهه بيها في وشه. إنما إيه، بالراحة بالراحة قوي، وكرت ورا كرت. ايه بقى اللي حضرتك محتاج تعرفه عن امبارح وانا اقوله لك يا عابد بيه؟ اللي تشوف انه يستحق يتقال قوله، مش لازم يبقى سين وجيم، ده مش تحقيق نيابه ولا حاجه. اصل حياتي يعني ما فيهاش كتير احكيه، لكن علشان لازم احكي يعني هقول لك ايه غير ان انا اتولدت في اسره بسيطه في الاقصر. يعني بسيطه دي يعني لا كنا فقراء ولا اغنياء، لكن بلغتنا في الصعيد كنا مستورين. نجحت في الثانوية العامة بتفوق، سبت بلدنا وجيت القاهرة أدرس في كلية الاقتصاد وعلوم سياسية، وتخرجت منها برضو بتفوق. خدت الماجستير والدكتوراه من الجامعة الأمريكية عن تاريخ الحياة الحزبية والبرلمانية في مصر خلال القرن العشرين، وبعدها سافرت دبي. اشتغلت في فرع الجامعة الأمريكية هناك كام سنة، عملت قرشين مش بطلين يعني، ورجعت القاهرة. مارست نشاط سياسي كده على استحياء لحد ما أولاد الحلال قالوا لي إن الراجل الصغير عايزك معاه في اللجنة. حب الفضول دفعني أوافق، وبعد فترة اكتشفت أنه مش ملعبي، أنا سلاحي دماغي وهم سلاحهم فلوسهم، أنا هدف يتقدم وهم هدفهم يحموا اللي وراهم. استقلت، اشتغلت سنتين كده على برنامج تحت التأسيس، ولجنة الأحزاب لسه ما وافقتش عليه، وعارف أنه عمرها ما هتوافق عليه. بس كده. دكتور باهر عز الدين. أفندم يا عبد بيه. لا أنا مش بناديلك، أنا بكتب اسمك في جوجل قدامي على اللابتوب. واو يا، كل دي نتائج بحث عن اسم دكتور باهر عز الدين. إيه يا فندم؟ حضرتك حاجة غير اللي أنا قلتها؟ لا خبر أبيض. لا لا لا، الغريب إنه لا، هو ده كل اللي يعرفه جوجل عن باهر عز الدين، هو ده كل اللي تعرفه الناس برضو عن باهر عز الدين. علشان ده هو باهر عز الدين فعلا يا عابد بيه، انا اسهل وابسط مما حضرتك متخيل. سبت الاقصر وجيت القاهرة عشان تدرس في الجامعة ليه يا باهر؟ عشان ما فيش كلية اقتصاد وعلوم سياسية في جامعة جنوب الوادي، وانا كان طموحي ادرس سياسة. سبب مقنع؟ بس انت بقى ما كنتش عايز تخش كلية اقتصاد وعلوم سياسية من الاساس. يا ترى فاكر كان نفسك تخش كلية ايه بعد الثانوية العامة ولا ما انتش فاكر؟ يا مرك يا روح، كلية بشوات ايه اللي عاوز تدخلها يا والد بطني؟ يا حزني يا حزني. يما اسمها كلية شرطة. اسمها يبقى زي ما يبقى، ليها ناسها يا ولدي كلية البشوات دي. انت تخش كلية تربية وتطلع مدرس انجليزي وتدي دروس لعيال البلد وتاخد لك قراطين على الاسفل وتبني لك فيهم بيت بالمسلح. لا يما لا، اني عندي حلم، أني ما سهرتش الليالي أكل الكتب وأكل على لندن جاز علشان أنجح وأطلع الأول على محافظة جينا كلها علشان في الآخر أطلع مدرس إنجليزي وأبني لي بيت بالمسلح على أسفل. وأحلامك دي تطلع إيه بقى يا ولد روح؟ أبقى ظابط يا أم باشا. تبقى أنتي أم الباشا. إحنا مش بشوات ولا حنبقى بشوات عمرنا. لا هنبقى يا أم. أنا أحلامي مخنوقة هنا بين الجبل والنيل، لازم أركب لها جناحات وطير بيها لبعيد. لفين حتاخدك أحلامك يا ولدي؟ للمكان اللي هعرف أحققها فيه يا أم. أنت بتقول كلام مش كلامنا، أنت لبسك جن يا ولدي، هدق لك زار. يا أم أحب على يدك، أحب على راسك كمان. مفيش وقت لحديدك ده، الباشا اللي هيتوسطي عشان أخش الشرطة عايز 25,000 جنيه ولازم نتصرف له فيهم دلوقتي قبل الساعة الجاية. يا وجعتك المطيدة يا روح، ودول هنجيبهم منين؟ لقينا مساخيت في الغيط وانا معرفش اياك ولا ايه؟ لا هنبيعوا الغيط كمان البهمتين والمعزتين والحمار، لما ابقى باشا زي الباشا اللي هياخدهم هرجعهم مزرعة تبقي فيها الست اللي تؤمر وتني. الحنة يحني بيها حماره. انا تؤهي الكلام ده يا ام؟ يعني دي ارض ابوك ومش هسيبك تبيعها وتضيعها علشان هوس في مخك. هوس؟ بقولك حلم مخنوق يا ام. يتخنق حلمك احسن ما هو يخنقك. انت اندبيت في نفوخك ولا ايه؟ عاوز تشتري بقرش ملح يبقى لك في البلد نخل؟ 25,000 جنيه ايه دول اللي حيخلوك باشا يا ولد روح؟ كان غيرك اشطر، اللي يبص لفوق يتعب، واللي يلبس توب غير توبه تشوفوا الناس عريان. اسمع يا ام، انا اللي ما يبكيش على حالي في حياتي يوفر دموعه وقت مماتي. أني هبيع أرض أبوي وهدفع للباشا، ولو سبت حلمي يموت هموت معاه. رؤية درامية جديدة لقصة الأديب العالمي نجيب محفوظ. العريس. الموسيقى التصويرية والألحان إهداء الموسيقار الكبير هاني مهنا. الهندسة الصوتية والمونتاج محمود صبري. المخرج المساعد مياد عثمان. العريس. الرؤية الدرامية والحوار فايز رشوان. العريس. الإخراج علي عبد العال.